ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة. أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا غسان بن مالك قال حدثنا سلام أبو المنذر أو قال حدثنا سلام أبو المنذر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. فقام رجل من جلسائه فنقد حصاة فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا أو قال ما تقول في هذا؟ قال عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف والله لا أكلمك الفصيح أبدا. أخبرنا ابن بشران علي وعبد الملك قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس وأخبرنا هلال بن محمد الحفار ومحمد بن أحمد الصياد ومحمد بن أحمد الصياد قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثني أبي عن خزاعي بن زياد عن جده عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخذفوا فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكن يفقأ العين ويكسر السن. فقال رجل من بني عمه سبحان الله ما هذا؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما هذا وما هذا؟ والله لا أكلمك من رأسي ما عرفتك. كذا قال الحارث عن خزاعي عن جده. وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل وقال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثني عثمان بن الهيثم قال حدثني أبي عن خزاعي بن زياد عن أبيه عن جده عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخذفوا فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. فقال رجل من بني عمي سبحان الله ما هذا؟ ونقد به. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما هذا مرتين؟ والله لا أكلمك بكلمة من رأسي ما عرفتك. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا محمد بن عمرو بن البختوري الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا الضحاك بن مخلد قال أخبرني خالد بن رباح قال حدثني أبو السوار قال سمعت عمران بن حسين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال رجل من القوم في الحكمة مكتوب إن منه وقارا وإن منه ضعفا. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف والله لا أحدثكم اليوم بحديث. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن الحارث الدهقان وأبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت الدقاق قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عيسى بن ميناء المدني قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه. ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ولمثل ذلك ورعوا أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ودلهم على غوره وغورته إنه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة من ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب أي ذلك أصيب ففيه 6000 ومن ذلك أن قطع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك أي ذلك أصيب ففيه 6000 ومن ذلك أن في العينين إذا فقئتا مثل ما في قطع أشراف الأذنين في قلة ضررهما أي ذلك أصيب ففيه 12000 ومن ذلك أن في شجتين